إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا في حد السرقة عند الشرط الثامن. المؤلف قال إن حد السرقة فيه شروط، 9 شروط. الشرط الأول أن يكون أخذ المال مختفيا، والثاني أن يكون مكلفا، الثالث أن يكون المسروق نصابا. مكلفا السارق، السارق أن يكون مكلف، والثالث أن يكون نصابا، والرابع أن يكون المسروق مما يتمول في العادة من الأموال يعني، الخامس أن يكون المسروق مما لا شبهة للسارق فيه، يعني ما يبقى الشريك مثلا، لأن الحدود تضرب بالشبهات. السادس أن يسرق من حرز. السابع أن يخرجه من الحرز. الثامن أن تثبت السرقة عند الحاكم. إحنا وقفنا عند الشرط الثامن، عند الحاكم أن تكون ثابتة مثبوتة حكما، لأن المتولي لاستيفاء الحدود لا يجوز له استيفاء حد قبل ثبوته، ولا يثبت إلا ببينة أو إقرار، يا إما يعترف يا إما يبقى في شهود. طب شهود السرقة حدها إيه؟ نصاب الشهود رجلين، إن شهد رجلين بالسرقة ثبت الحد. طب إن شهد رجل وامرأتان ثبت الحد؟ لا، إنما يثبت ضمان المال. خلاص، دي من المسائل اللي ساعات بيبقى فيها ايه لخبطه شويه، ان رجل وامراتان شهدوا بان فلان سرق عند الحاكم، ايه الحكم المفروض يصدر ضده؟ ان يضمن هذا المال ولا يحد. طب ما ثبتت السرقه ولكن ثبتت ببينه ناقصه، طب ليه ضمناه؟ لان ثبت ببينه كامله، فثبت الضمان ببينه ولم يثبت السرقة ببينة، لأن قطع حد السرقة محتاج إلى شاهدين رجلين. فأما البينة فيشترط فيها أن تكون شاهدين ذكرين حرين مسلمين عدلين، فإذا وجب القطع بشهادتهما ثم غابا أو مات الشاهدان يعني، لم يسقط القطع على ما سنذكره إن شاء الله، يعني ده في باب البينات والدعاوى، في باب الشهود هياخد بقى أحكام الشهود، وديت دي لسه جاية بعدها يعني. أما الإقرار فيعتبر أن يقر مرتين، الإقرار يقول أنا سرقت، لازم مرتين، لأن الفقهاء بيعتبروا أن الإقرار كل مرة بشهادة، كأنه شهد على نفسه مرتين. طب هو فاسق إزاي يشهد على نفسه؟ لأن حتى لو فاسق إقراره على نفسه أكبر من الفسق، مش حد بيقر على نفسه بالباطل. لما روى أبو أمية المخزومي أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بلص قد اعترف، فقال له ما إخالك سرقت، يعني لا أظنك أنك سرقت، قال بلى، فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا فأمر فقطع، ولو وجب القطع بأول مرة لم يؤخره، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عاد عليه مرة واثنين، فمعنى كده لازم الحاكم يقرر السارق مرتين، ولو وجب القطع بأول مرة لم يؤخره. وعن القاسم بن عبد الرحمن أن علي رضي الله عنه أتاه رجل فقال إني سرقت فطرده، ثم عاد مرة أخرى فقال إني سرقت، فأمر به علي أن يقطع وقال شهدت على نفسك مرتين، وقطع يده. رواه الجوزجاني، ولأنه حد يتضمن إتلافا، فاعتبر في إقراره التكرار كحد الزنا. برضو لما حد يعترف على نفسه بالزنا، اعتراف مرة مش هتكفي، لازم يعترف على نفسه كم مرة؟ 4 مرات، لأن حد الزنا 4. فصل. قال أحمد لا بأس بتلقين السارق ليرجع عن إقراره، يعني الحاكم القاضي هيبقى عنده حاجب بيكتب وفي عنده برضه من من من موظفين اللي عند القاضي يكون واحد يلقن المعترف ان يرجع عن اعترافه حتى لا تثبت لا يثبت الحد. لا هو واعظ يقول له ايه لا لا، مع ان الراجل سارق وكلنا عارفين هو سارق، ولكن يرجع عن اقراره عشان يدفع الحد عنه ويضمن المال عشان ما نظلمش الراجل. فالامام احمد بيقول لا باس بتلقين السارق ليرجع عن اقراره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمقر بالسرقه ما اخالك سرقت، يعني لا اظنك انك سرقت. وطرد علي له لما علي بن ابي طالب واحد جاله قال له سرقت، قال له اطلع بره مشي. وروي عن عمر رضي الله عنه انه اتي برجل فقال اسرقت؟ قل لا، فقال لا فترك ماشي. ليه؟ لان الشرع بيدفع الحدود بقدر الامكان، انما الحد بيثبت للردع. ولا باس بالشفاعه في السارق، لا لابد من توبته عشان يسقط عنه، لابد من توبته. الحدود بتكفر والتوبه تكفر، ولكن لو وصل للحاكم بالاقرار وما رجعش عن اقراره لكان لابد ان يقابل حد. ولا باس بالشفاعه في السارق قبل ان يبلغ الامام. شفاعه يعني احنا مسكنا حرامي، وبعد ما مسكنا حرامي جه واحد صاحبه او واحد قريب اللي مسروق منه قال له معلش عشان خاطر سيبه واعف عنه المره دي، هو يديك فلوسك بس اعف عنه المره دي. دي اسمها الشفاعه في السرقه ما لم تصل الى الحاكم. لو وصلت بقت قضيه ما ينفعش الشفاعه فيها، لان اصبحت ايه؟ حق مجتمع. لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال تعافوا الحدود فيما بينكم، يعني ايه تعافوا؟ من العفو، كل واحد يعفو عن حقه. فما بلغني من حد وجب، بلغني النبي صلى الله عليه وسلم يعني الامام، يقوم مقامه الامام. وقال الزبير بن العوام رضي الله عنه في الشفاعه في الحد يفعل ذلك دون السلطان، فاذا بلغ الامام فلا اعفاه الله ان عفاه، ان اعفاه في الحاله دي ما فيش شفاعه بقى. واذا بلغ الامام حرمت الشفاعه فيه، لذلك لانه خلاص ايه بقى حق للمجتمع. ولما روي ان اسامه بن زيد شفع في المخزوميه التي سرقت، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال اتشفع في حد من حدود الله؟ وقال ابن عمر رضي الله عنهما من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في حكمه. يبقى مساله شفاعه السارق لا، فيما بيننا نعفو، يجوز العفو. طيب هل الافضل العفو عن السارق ولا اقامه الحد؟ فرض انا مسكت سارق قضاء غير الشرطه ايوه ممكن يوصل الاسم ويعمل تنازل. طب فرضنا وصل للقضاء خلاص مش عايش تنازل، قضاء نيابة. النقطة اللي احنا عايزين نتكلم فيها اللي هو ايه الافضل العفو عن السارق. فقال الله قال تعالى ايه فمن اعفى واصلح فاجره ايه عند الله. من ايوه يبقى الاصلاح هو المقصود من العفو خلاص. فلو حصل بالعفو إصلاح فكان العفو أفضل، إن هو تاب وتوبته ديت كانت صادقة وحصل إصلاح بالعفو. فرضنا إن هو مجرم والعفو عنه يزيد قوة وبطش، ساعات واحد دي يقوم جاي معيط ومتمسك والله آخر مرة ومش عارف إيه، وهو بيمثل عشان تسيبه عشان يمكر ويسرق سرقة أكبر ويجي لك تاني مكار. طب نعرف منين؟ من حاله. هل هذا الشخص متمرس في السرقة ولا أول مرة؟ دي لابد من معلومة تتعرف، لأن لو أول مرة دي معناه أنه ممكن يتوب، لأنه تمسك وممكن يكون خاف فيتوب. يتوب من إيه؟ على الأقل خالص يتوب أنه يتفضح، يخاف من الفضيحة. إنما لو متمرس تعرف أن توبته بعيدة، فالردع بالنسبة له أقوى لأن دي فيها قطع إيد. خلاص. التاسع اللي هو الشرط الأخير أن يأتي مالك المسروق يدعيه، يبقى في دعوة خلاص، سواء ثبتت سرقته ببينة أو إقرار. فرضنا راح المحكمة وقال أنا سرقت فلان، أقيم عليه الحد. وفلان ده لم يقم دعوة، يبقى لابد من إقامة الحد إقامة دعوة يتهم فيها فلان ويسرق. إنما الاعتراف بدون دعوة اعتراف باطل خلاص. ليه؟ لأن ممكن تاني يقول مش عايز حاجة، أنا ما مش فيش حاجة اتسرقت مني. وقال أبو بكر ليس بشرط، لأن موجب الحد قد ثبت، فوجب من غير طلب كالزنا، والأول أولى. يعني ده في خلاف أبو بكر غلام الخلال، قال لا هو بمجرد اعترافه أو نشفته شهود، يعني ممكن اتنين شهود يشوفوا واحد بيسرق من حاجة يروح يبلغوا عنه، نجيب صاحب الحاجة يقول لنا لا ما فيش حاجة اتسرقت مني. هل في هذه المسألة يقام عليه حد ولا لا بالشهود؟ الحنابلة يقولوا لا مش لا يقام عليه حد لأن فيش دعوة. أبو بكر يقول يقام عليه حد. لأن ليه بقى لا يقام عليه حد؟ لأن المال يباح بالبذل والإباحة، ربما صاحبه شايفه وساب، يباح بالبذل والإباحة، فيحتمل أن مالكه أباحه إياه، أو أذن له في دخول حرزه، أو وقفه على طائفة السارق منهم. وقف قال هو ده سرق ماله، يعني موقوف على عيلة فلان، فالراجل ده من ضمن العيلة وما بيدلوش حاجة بيأكلوا حقه، فقال لك خلاص أنا هروح أسرق حقي، اتمسك. هذه في الحالة دي مش سرقة. ففي احتمالات يعني، فاعتبر الطلب لنفي هذا الاحتمال بخلاف الزنا. الزنا ما فيهوش احتمال، هي مش مراته ولا أمته. فإن حضر المالك فطلب لكنه خالف المقر فقال لم تسرق مني لكن غضبتني، أو انتهبت مني، أو خنتني، أو جحدت وديعتي، لم يقطع. هنا بقى اختلفوا في هم اتفقوا انه خد، الراجل طلع قال في المحكمة انا سرقت، جبنا صاحب المال سرق منك، قال لا ده غصبني. ان السرقة من حرز والغصب ليس من حرز، مسكه كتفه خدها منه، او ثبته بمطوة وخدها منه، دي لها حكم ودي لها حكم. او انتهب مني، انتهب يعني خدتها منه وطلع يجري. او خنتني، خنتني يعني ايه؟ يعني خدعتني، يعني قلت لي دي فلوسي، وانا يعني ايه باي نوع من انواع الخداع، لانه لم يوافق دعوى المدعي. طب جحدت وديعتي، الجحد الوديعة على الراجح انها بيقطع فيها اليد. وان كان النصاب لاثنين فخالفه احدهما في اقراره لم يقطع. نصاب الاثنين يعني هو لما سرق، سرق النصاب بين شخصين، يعني كل واحد ما تسرقش منه نصاب كامل خلاص، فهو واحد اعترف والتاني قال لا، فكده مش هيقطع لان النصاب ناقص، فخلفه احدهما في اقرار لم يقطع لانه لم يوافق على سرقة نصاب. وان كان لمن وافقه نصاب قطع لموافقته على سرقة نصاب. وان كان المالك غائبا وله وكيل حاضر فقام مقامه في الطلب، وان لم يحضر له وكيل فقال القاضي يحبس حتى يحضر وإن كانت العين في يده، حفظها الحاكم للغائب. فصل. وإن ثبتت السرقة ببينة فأنكر السارق لم يلتفت إلى إنكاره. دي بقى بتحصل في المحكمة كتير، الدعوة والتهمة يعني ثابتة ببينة شهود خلاص، والسارق أو الجاني نفسه لا يعترف، ينكر، لا يلتفت لإنكار، لأن الإنكار شرط سماع البينة في مواضع فلم يقدح فيها. وإن قال إنما أخذت ملكي أو لي فيه ملك أو دخلت بإذن المالك، فالقول قول مسروق منه مع يمينه. خلاص السارق قال لا أنا ما سرقتهاش، ده هو اللي ادهاني. هنفصل بينهم إزاي؟ المسروق منه يحلف، وإن نكل المسروق منه يعني قضي عليه، وإن حلف ففي القطع ثلاث روايات. يعني فرضنا حلف، ها؟ وإن حلف قضي عليه، قضي عليه يعني خلاص أنت مش لا يحكم له، قضي له غير قضي عليه، يعني خلاص ملوش حاجة. طيب فإن حلف قال والله سرقها، والتاني بيقول لا هو اللي ادهاني، ما هو ممكن يقول له ايه الموبايل بتاعك فين، يقول له فوق اطلع هاته، لا الباب مفتوح مقفول. قالوا طب نط من الشباك هاته وتعالى. وهو بينط ناس مسكته فقال لك فرصة. لا ده مسروق. قال والله هو اللي قال لي ايه نط وهاته. فنصدق مين اليمين على ايه على المسروق منه. طب هل قضي له قضي عليه لو نكل قضي عليه. طب لو حلف ففي القطع ثلاث روايات احدهن لا يقطع لانه يحتمل صدقه. ولذلك احلفنا خصمه وهذا شبهه يندرئ بها الحد. الثاني يقطع لئلا يتخذ ذلك وسيله الى اسقاط الحد فتفوت مصلحته. والثالث ان كان معروفا بالسرقه لم تقبل دعواه لاننا نعلم كذبه. والثالث ده هو الراجح. وان لم يعرف بالسرقه قبلت دعواه لاحتمال صدقه فيصير ذلك شبهة والأول أولى. المذهب على أنه لا يقطع. المذهب على أنه لا يقطع. ليه؟ لأن هذه شبهة تدرأ الحد. إنما وجب عليه ضمان المال يعطيه لصاحبه. فإن أقره العبد بسرقة مال في يده وادعى ذلك المسروق منه وكذبه السيد وقال بل هذه الدراهم لي قطع العبد وكانت الدراهم للسيد. نص عليه أحمد لأن الموجب للقطع الإقرار مع مطالبة المدعي وقد وجد ذلك. وتكون الدراهم للسيد لأن ما في يد العبد محكوم به لسيده لأن يده كيده. ويحتمل ألا يجب القطع لأن المال محكوم به لسيده فلا يجب القطع بأخذه كما لو ثبت له ببينة. ولأنه لم تثبت المطالبة من المالك لكون المالك محكوما له به للسيد. الملك محكوما له بالسيد. وإن طالب المالك وثبت القطع ثم عفى عن المطالبة بعد ذلك لم يسقط القطع. فرضنا أنه تنازل عن الدعوة بعد ما ادعى تنازل عن الدعوة هل يسقط القطع أم لا؟ احنا قلنا الشفاعة مش هتسقط القطع. هنا برضو لا يسقط القطع بدليل أن صفوان عفى عن الطلب من سارق ردائه فلم يدرأ النبي صلى الله عليه وسلم عن القطع. صفوان قصة صفوان أنه كان نايم والرداء تحته ودخل واحد وجي سرق الرداء من تحت صفوان. ده حرزه اتمسك. صفوان قال ايه لا ماليش دعوة انا عايز ردائي ويتحكم عليك. صفوان ما يعرفش ان فيها قطع. لما راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا له ايه تقطع يده. فصفوان كأنه ايه استكبر الموضوع مش بيستاهل يعني خذ الرداء صعب عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم رفض وقال تقطع يده. فهنا لما عفى صفوان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه فلم يدرأ النبي عن القطع. ولأنه قد وجب فلم يسقط كما لو وهبه إياه. وإن أكذب المدعي نفسه وقال لم يكن هذا المال لي ولم يسرق مني شيئا أو أنا أذنت له في أخذه ونحو ذلك سقط القطع. بعد ما رفع الدعوة وقال لهم لا يا أخوانا ده أنا غلطان الرداء ده بتاعه هو أو أنا أذنت له في أخذه ولكن نسيت. يكذب نفسه يبطل الدعوة فتسقط القطع لأنه رجع عن شرط الوجوب فأشبه رجوع البينة عن الشهادة أو المقر عن الإقرار. يبقى تكذيب المدعي نفسه ده إخلال بشرط استمرار الدعوة فيسقط الدعوة بالكلية. فصل. وإذا وجب القطع قطعت يده اليمنى من مفصل الكوع. اليد اليمنى من المفصل لأن في قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فاقطعوا أيمانهما. دي قراءة ابن مسعود. طب قراءة ابن مسعود حكمها إيه؟ شزة لا يتلى بها ولا يقرأ بها ولكن يؤخذ أحكامها تنزل منزلة الصحيح. طب ليه أخذنا حكمها وتركنا قراءتها؟ لأنها لا, لا, لا تجتمع فيها شروط القراءة المتواترة. هي قراءة صحيحة ولكن مش متواترة ليست من شروط الإيه؟ التواتر. أيمانهما فاقطعوا أيمانهما. طبعا مسألة القطع من اليد دي فيها إجماع. ما فيش حد من الفقهاء قال يخربش ايديه. فقطعنا أيديهما. قال لك دي آية ودي آية صح؟ فحنفسر الآية الثانية فاقطعوا أيديهم بالآية الأولانية فقطعنا أيديهم. ماشي؟ فقطعنا تفسيرها إيه؟ كانوا مسكين السكاكين وهم كده فخربشوا نفسهم عوروا نفسهم، فبيقول لك الصارخ هناخده ونعور إيده. لا، هو أنت بتفسر بمزاجك. دي في السياق لها تفسير ودي في السياق لها تفسير. قطع اليد معروف أن قطع اليد معروف، قطع اليد قطعها يعني إبانتها، إنما قطعنا ده صفة في هذه الآية معناها إنها لم تقطع بالكلية. طب إيه اللي خلانا دي قطع عندي؟ إن كل المفسرين قالوا إن قطع اليد هنا إبانة اليد عن المفصل. هنا قراءة ابن مسعود قطعوا أيمانهما يعني إيه؟ اليد اليمنى. وروي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنما قال إذا سرق السارق فاقطعوا يمينه من الكوع، كلام واضح هو، ولا مخالف لهما من الصحابة، ولأن البطش باليمنى وهو حاصل بالكف، كف اللي هو ده، وما زاد من الذراع تابع، ولهذا تجب الدية فيه وحده. يعني ليه ما قطعش ايده من هنا؟ لا، هو الكف هي الايه، هي الآلة اللي بتاخد، فتكفي في قطعه. ويحسم موضع القطع، ايه الحسم ده؟ يوضع في زيت، لان لو قطع وتساب هيموت، لان هينزف ويموت، فبتحسم. تحسم يعني يحطها في زيت مغلي، فالشرايين بتلتئم. وهو أن يغلي الزيت، أن يغلى الزيت غليا جيدا زي الطعمية كده، ماشي، لغاية ما انت تحط عليه مية كده يطش، ثم تغمس فيه لتحسم العروق وينقطع الدم. يعني احنا قبل ما نقطع هنجهز له الايه بتاع الطعمية، نجيب طاسة الزيت ويغليها لغاية ما يطش، وبعد كده يمسك ايده قطعها له، وفي نفس اللحظة منزلها في الايه في الزيت. طبعا هو مش هيحس بيها، رجع ايه لا، ما هو احنا اتكلمنا فيها المرة اللي فاتت، لا احنا اتكلمنا فيها ان هو هل يجوز اعادة العضو المبتور في الحد؟ دي فيها خلاف عند المعاصرين، ممكن نفصلها عندي البحث في البيت، ممكن اجي نقراه مع بعض او نلخصه يعني، بس لا يجوز لانه مش هيحصل فيه الردع. ماشي؟ لما روى ابو هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتي بسارق فقال اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه ثم اتوني به، فقطع واتي به فقال تب الى الله، فقال تبت الى الله، فقال تب تاب الله عليك، ولا يجب الحسم لأنه مداواة، فلم يجب على القاطع كالمقتص، وثمن الزيت وأجرة القاطع من بيت المال لأنه من المصالح. هنا بقى لا يجب الحسم لأنه من المداواة. حكم المداواة بقى عند الحنابلة والجمهور إنه مستحب، ولكن في تفصيل وهو إن في مداواة واجبة وفي مداواة مستحبة. المداواة المستحبة الذي في الأمراض التي لا تهلك الأبدان، لأن هلك البدن واجب إنقاذه. يعني ينفع الواحد يقول الأكل مستحب، إيه حكم الأكل؟ الواحد يأكل، واحد بيقول والله هو مستحب أنا مش واكل، طيب مش هتاكل على طول هتموت، وصلنا المرحلة بقى إنك أنت لو ما أكلتش هتموت، يبقى الأكل ده حكمه إيه؟ واجب. طيب لو وصلنا المرحلة إنك لو ما تداوتش هتموت، يبقى نفس الحكم ولا لا؟ نفس الحكم، التداوي واجب هنا، لأن الهلك واحد بيقول الدواء ده لو ما خدتوش هتموت. في أدوية مرض خطير وده علاجه، زي أدوية السرطان مثلا في المرحلة الأولى والتانية، بيعمل إيه؟ لازم علاج، لو سابه هيستمر الإيه المرض. فيروس سي كبد، لو سابه هيوصل لمرحلة مش عارف يعالجه ويموت، فأصبح فيها العلاج إيه؟ واجب. فإن لم يكن للسارق يد يمنى قطعت رجله اليسرى، لأنه معدوم اليمنى فقطعت رجله اليسرى كالسارق في المرة الثانية، إيده كانت مقطوعة أصلا، وإن كانت يده ناقصة الأصابع قطعت، لأن اسم اليد يقع عليها. وإن ذهبت الأصابع كلها ففي وجهان أحدهما يقطع الكف، لأنه بعض ما يقطع في السرقة فوجب قطعه، كما لو كان عليه بعض الأصابع، وده الراجح أنه يقطع الكف. والثاني لا يقطع لأنه لا تجب فيه دية اليد أشبه الذراع، وإن كانت اليمنى شلاء لم تقطع نص عليه لأنها ذاهبة النفع، فأشبه كفا لا أصابع عليه وينتقل إلى الرجل. وعنه يسأل أهل الطب فإن قالوا إنها إذا قطعت رق أدمها وانسدت عروقها قطعت، لأن اسم اليد يقع عليه لا شلاء. يعني هنسأل أهل الطب لو إحنا قطعناها هينزل منها دم ولا لا؟ إن قال آه تقطع، دي رواية تانية، بس الراجح إنها تقطع، إنها لا تقطع، كأنها مقطوعة. وإن قالوا لا يرقى دمها لا تقطع، لأن ذلك يؤدي إلى تلفه ويعدل إلى الرجل. وإن سرق وله يد صحيحة لم تقطع حتى ذهبت بأكلة أو نحوها، الأكلة اللي هي الغرغرينة، سقط القطع لأن الحد تعلق بها فسقط بذهابها كما لو مات من عليه الحد. فإن سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت، لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله، ولأنه في المحاربة تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى كذا ها هنا، وإنما قطعت اليسرى للرفق به لأنه يتمكن من المشي على خشبة. ليه قطع اليمنى واليسرى؟ ما قطعش اليمنى واليمنى ليه؟ رفقا به عشان يعرف يمشي، عشان يبقى يمسك خشبة يعرف يمشي بها على الشمال. وإنما قطعت اليسرى للرفق لأنه يتمكن من المشي على خشبة، ولو قطعت يمنى لم يمكنه ذلك. وموضع القطع المفصل، لأنه يروى عن عمر رضي الله عنه ولأنها أحد المقطوعين فتقطع من المفصل كاليد. وإن سرق ثالثا ففيه روايتان، إحداهما يحبس ولا يقطع غير يد ورجل، لما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال إني لأستحي من الله ألا أدع له يدا يبطش بها ولا رجلا يمشي عليها. يعني يا إما هيقطع إيده التانية مش عارف يأكل، يا إما يقطع رجله التانية مش عارف يمشي. فعلي بن أبي طالب قال هنعمله يسجن. فإن عاد، والثانية الرواية التانية تقطع يده اليسرى، وده المذهب إنها تقطع يده اليسرى. فإن عاد فسرق مرة رابعة، هيسرق ببقه بقى، قطعت رجله اليمنى، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله ثم إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله. حديث صحيح صح؟ ولأنها يد تقطع قودا قصاصا يعني، فجاز قطعها في السرقة كاليمنى. ولأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما قطع اليد اليسرى في المرة الثالثة. فإن سرق بعد قطع يديه ورجليه حبس وعزر، في الخمسة بقى هيسرق بإيه في الخمسة؟ ممكن بإيه؟ بكوعه، هيتصرف يعني. فإنه يحبس ولا يقطع، لما روى سعيد بن المنصور حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عبد الرحمن بن عائذ قال أتي عمر بن الخطاب رجل أقطع اليد والرجل قد سرق، فأمر به عمران تقطع رجله، فقال علي إنما قال الله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله إلى آخر الآية، وقد قطعت يد هذا ورجله، فلا ينبغي أن تقطع رجله فتدعه ليس له قائمة يمشي عليها، إما أن تعزره وإما أن تستودعه السجن فاستودعه السجن. فصل. فإن سرق ويده اليمنى صحيحة واليسرى مقطوعة أو شلاء انبنى على روايتين. فرضنا بقى هو أصلا إيده الشمال مقطوعة، لو قطعنا له اليمين إيده اليمين يبقى كده احنا ايه حن ايه حن فحنقطع له رجله اليمين رجله الشمال. فإن قلنا إن يسراه تقطع في المرة الثالثة قطعت يمناه هنا، لأن مبني على الروايتين اللي فاتوا، لأنها موجودة وسبب قطعها متحقق. وإن قلنا لا تقطع يسراه لم تقطع يمينه، لأن قطعها يفوت منفعة الجنس ويتركه لا يد له يبطش بها. وكذلك إن كانت يسراه صحيحة فقطعت أو شلت قبل قطع يمين فالحكم على ما ذكرناه. وإن كانت اليد قد قطعت أصابعها أو معظمها فهو كقطعها لأنه يفوت منفعة البطش. فصل. وإذا وجب قطع يمينه فقطع القاطع يساره أساء وأجزأ. فرضنا بقى أن الراجل اللي بيقطع الموظف يعني ما خدش باله، قال له اديني ايدك اليمين فاداله الشمال، فايه قطعه خلاص من غير ما يبص. اساء كان متعمد يعني، واجزأ خلاص كده مش هنقطعه تاني. ولا تقطع يمينه لئلا تقطع يداه بسرقة واحدة، ولأن قطعها يفوت منفعة البطش. ويتخرج على الروايات التي تقول تقطع أربعته، أن تقطع يمناه كما لو قطعت يسراه عدوانا. فعلى هذا إن كان السارق أخرجها عمدا عالما أنها لا تجزئ فلا ضمان على قطعها لأنه قطعها بإذنه، وإن أخرجها دهشة أو ظنا أنها تجزئه فعلى القاطع ضمانها بالقصاص إن تعمد، وبالدية إن كان جاهلا بالحال لأنه قطع يدا معصومة عمدا فضمنها كما لو قطع يد غير السرق. طبعا على الرواية الأولى مش ضامن لأنها أجزيته. ومن تكررت منه السرقة ولم يقطع أجزأ قطع يده عن جميعها، يعني سرق مرة وما ثبتتش عليه حاجة، وسرق اثنين وثلاثة واربعة وفي الآخر اتمسك، يتقطع مرة باللي فات كله. وذكر القاضي فيما إذا طلب الجماعة متفرقين رواية وأخرى أنها لا تتداخل ويقطع للثانية والصحيح الأول، لأنها أسباب حد قد تكررت قبل استيفائه فيجزئ حد واحد كسائر الحدود زي الزنا، واحد زنا مرة واثنين وثلاثة وبعدين في الآخر أقيم عليه الحد مرة واحدة. فأما إن قطع بسرقة ثم عاد فسرق قطع ثانية، سواء سرق العين التي قطع بها أولا أو غيرها من المسروق منه الأول أو من غيره، لأنه حد يجب بفعل في عين، فكان تكرره في عين واحدة كتكرره في أعيان كالزنا. ويسن تعليق يد السارق بعد قطعها في عنقه، لما روى فضالة ابن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه عشان يفضحه، هنقطع ايده وبعد تعلق 3 ايام في عنقه زي السلسله كده عشان الناس كلها تعرف ان هو كان سارق يحذروا منه كده. طيب يؤخذ منها حكم ان السارق المغفول عنه بين الناس يجب فيه النصيحه. واحد مثلا انا شفته راجل فيه شبه وبعدين ثبتنا في الكاميرا ان هو سرق، هل يجوز لي أن أنا أنشر هذه الصور ليحذر الناس منه؟ يجوز لو ثبتت السرقة يقينا، ماشي؟ لا شفناه وهو بيسرق ممكن نحذر منه. طب دليل كده إيه؟ إن تعليق اليد للسارق نميزه عن من قطعت يده في حد السرقة أو من قطعت يده في قصاص، ماشي؟ فلو لقينا واحد مقطوع يده ومش متعلقه لا الراجل ده ما في قصاص، انما قطعت يده ومتعلقه يبقى ده حرام، كان اشاره من الشرع على ان ايه فتح امره، ده تنبيه لايه لحذر الناس منه. وفعل ذلك علي بالذي قطع، ولانه ابلغ في الزجر فضح بين الناس، لان لم تثبت السرقه لسه في النيابه، هم مسكوه الجهات التنفيذية مسكته إنما ما ثبتتش السرقة عليه، إنما لو ثبتت نحذر منه أصلاً الراجل اتسجن خلاص، إنما هو لسه ما اتسجنش والكاميرات جابته، هل يجوز لنا إن احنا ننشر صوره عشان تحذر الناس منه؟ ينفع. أو الراجل نصف مواصفاته بيسرق مثلا محلات موبايلات مثلا دي تخصصه، أو عجلات أو أنابيب بوتاجاز، نقول للناس في واحد مواصفاته فلان الفلان مواصفاته كده ما تدخلوهوش لان ده حرام. ده قبل الحكم كمان، قبل لا التشهير قبل الحكم بس ثبتت يقينا، ثبت اليقين بالشهود او ببينه، وممكن كاميرا، بس الكاميرا لا يحكم عليه بيها لان الكاميرا ليست بينه، ماشي، لا يحكم عليه، انما ممكن ياخدها قرينه عشان قطر يعني نحذر الناس. ولو قال السارق انا اقطع نفسي لم يمكن، لانه حق عليه فلم يمكن من استفاء من نفسه كالقصاص، يقول لا انا هات السكينه وانا هقطع ايدي. فصل. واذا قطع فان كان المسروق قائما رد الى مالكه. يعني ايه المسروق قائما؟ يعني العين المسروقه لسه بحالتها، قائمه، قائمه يعني لم تتلف، عكس تالفه. رد الى مالكه لانه ملكه فرد اليه كما قبل القطع. وان كان تالفا فعلى السارق ضمانه، كسرت بقى وباعها، سرق موبايل وراح باعه، فعلى السارق ضمانه. اللي بيحصل دلوقتي ان السارق بيتمسك ويتسجن، طيب وضمانه؟ لا، ما احنا مالناش دعوه بضمان، المفروض الحكم يخرج ان هو يحبس او يسجن او يقطع يده على حسب حكم الحاكم، مش الحبس ساعات ما ينفعش، خلاص ممكن يحبس لغاية ما تثبت البينة، انما لو ثبتت قطع مع رد الايه الحاجة، طب الحاجة ضاعت نقيمها، نجيب خبير يقيم لنا الحاجة ويدفع من تمنها، طب معهوش فلوس دين عليه، والحاكم يحجر على امواله لغاية ما يسد ديونه، لانه مال آدمي، مال آدمي تلف تحت يدي يد عادية فوجب ضمانه كالذي تلف في يد الغاصب. ولأن الضمان يجب للآدمي والحد لحق الله تعالى فوجبا جميعا كالدية والكفارة في قتل الآدمي. ماشي، لا القاضي يأخذها كقرينة وليست بينة، لأن البينة عايزة حاجة أقوى من كده. يعني أنا مقصدي أنا ممكن أشوفه أو احتمال ان يكون هو، اما الكاميرا لو كاميرا واضحه هتجيبه وابانا شايفه كل اللي شايفه. ماشي، بس دي قرينه، انت عندك البينه ايه؟ الشهود، دي بينه. القرينه ديت بتخلي القاضي، بتوسع مساحات القاضي ان هو يخليه يعترف. ماشي، طب فرضنا ما اعترفش، ما يقدرش يحكم عليه لغايه ما يجي ببينه قويه. حد يشهد عليه؟ محدش شايف. طب ما ممكن يكون الفيديو ده مفبرك، ده دلوقتي فيديوهات مفبركة الخبير نفسه ما يعرفش يطلعها، التقنيات في الكلام ده الفبركة تقنياتها عالية جدا وسرعته مش هيواكب سرعة القضاء، يعني القضاء هيعمل خبير علشان خاطر يشوف ده متفبرك ولا لا. طب ما هو ممكن الخبير ما يكونش وصل للتقنيات دي، لان التقنيات دي تقنيات غير رسمية، صح؟ دي خبراته تقنيات غير رسمية، يعني مش معترف بيها عشان اقول هو عملها بالبرنامج الفلاني او بالبرنامج الفلاني، لا دي تقنيات ممكن واحد يكون خبير في الكلام ده محدش يعرف يجريه. ففي الحالة ديت انت في النهاية الكاميرات الحديثة والحاجات الحديثة ديت في القضاء بتبقى قرينة، يعني نوريها للقاضي ونقول له والله صورة الحرام هي واضحة، فالجهات التنفيذية تقدر تاخد منه الاعتراف بطريقتها بقى. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.